لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يهيئ لهم وييسر لهم أسباب التذاكر والتفقه في الدين. وأعظم الفقه ما كان متعلقا بأصول الدين، إذ به ينجو الإنسان إذا ما وقف بين يدي الله جل وعلا. وإن من الأصول التي ينبغي التفقه فيها وينبغي أن يعرف ما يجب على المسلم فيها حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الصحب الكرام هم الواسطة بيننا وبين رسول الأنام صلوات الله وسلامه عليه، هم نقلة الدين وحامل الكتاب المبين، المبلغون لنا ذلك كله عن رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. هم السلسلة التي ربطتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الطريق إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبدونهم تنقطع السلسلة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الواجب على المؤمن أن يعرف حقهم وأن يعرف فضلهم وأن يعرف لهم مكانتهم التي نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما في هذا الزمن وفي هذه الآونة بالذات التي ما نفتأ إلا ونسمع الفينة بعد الأخرى ممن ينتسب إلى السنة والجماعة، ممن زلت به قدمه فهوى هويا عظيما وبعد عن الجادة بعدا كبيرا مع انتسابه إلى السنة والجماعة. وللأسف هوى في باب الصحب الكرام الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فترك ما يجب عليه نحو هؤلاء وعدل عن الطريق السوي إلى بنيات الطريق. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بمنه ورحمته. معشر الإخوان، كثير من الناس وفي هذا الزمن خاصة، وأكثر من ذلك أن يكون هذا في من ينتسب إلى العلم وطلبه، أقول كثير من الناس في هذا الزمن يجهل حق الصحابة وممن ينتسب إلى العلم وطلبه إن عرفه يتساهل فيه. للأسف، وإذا ما سمعنا ما سأقرأه عليكم من اعتقاد أئمة الهدى بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعرف حينئذ أين هؤلاء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الهدى رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فحينئذ يسهل عليه الوزن ويعرف وزن ذلك المتكلم، أهو وزن راجح أم وزن طائس مرجوح، فينزله في المكان الذي يستحق. أيها الإخوة الكرام، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حملة الدين وناقلوه إلينا، والطعن فيهم طعن في هذا الدين، لأنه إذا طعن بالناقل سقط نقله، وإذا طعن في الشاهد أبطلت شهادته. ولذلك تفطن أئمة الهدى رضي الله عنهم منذ القدم إلى هذه المسألة الخطيرة، وبينوها وصنفوا فيها، وردوا على من خالف المنهج الحق فيها. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى الله عليهم في كتابه، بل ونوه بذكرهم قبل أن ينزل هذا الكتاب على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نوه بذكرهم في الكتب السابقة وأخبرنا في هذا الكتاب بذلك، فقال جل وعز كما في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ها، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سقاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظروا معشر الإخوان، انظر أيها المؤمن كيف أثنى الله سبحانه وتعالى على صحابة هذا الرسول الكريم، هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، أثنى عليهم أعظم الثناء ووصفهم بأحسن الأوصاف، وصفهم بالشدة على الكفار، وهذا أمر مطلوب لا سيما من عاند الشريعة وأعرض عنها وسعى في حربها وسعى جاهدا بكل ما يستطيع لإطفاء نور الله تعالى، وهذا أمر من الله أمر به. فلما قام به هؤلاء الأخيار الأبرار مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه استحقوا هذا المدح بهذه الصفة. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فأمر الله بجهاد الكفار المعاندين الواقفين سدا في سبيل نشر دعوة الإسلام، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهادهم، فامتثل لذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقام به أتم القيام صلى الله عليه وسلم، ومعه صحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلذلك استحقوا أن يمدحوا به. أشداء على الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فيستحق هذا الصنف أن يغلظ عليه وأن يشد عليه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأصحاب الأبرار الأطهار، ثم وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم أصحاب صلاة، أصحاب طاعة، أصحاب مبادرة إلى الله جل وعلا للتقرب بالأعمال الصالحة عموما وبالصلاة خصوصا. وهذه الصفة العظيمة صفة الصلاة قد وصفهم بها في الكتب السابقة، فعرفتهم الأمم قبل أمة الإسلام. فإذا كان الله جل وعلا قد نوه بذكرهم وفضلهم وشرفهم في الكتب السابقة، فما بالنا نحن نفرط في ذلك ونحن تلامذتهم ولهم المنة العظمى علينا في إيصال هذا الدين إلينا. ما بالنا نتنكر لهم ونعرض عن بيان فضلهم، بل وربما وقع بعض من ينتسب إلى السنة في هؤلاء الأخيار، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ، الزرع إذا بتق إذا نبت ثم استوى وأخرج النور ثم أخرج الثمر واستوى، فأعجب الناس، أعجب أهل الزراعة أهل الحرف الذين يعرفون ذلك، وأعجب أيضا الناظرين إليه لجمال ما يرونه فيه. هذا مثلهم أيضا في الإنجيل. فإذا كان الله قد أشاد بهم في التوراة وأشاد بهم في الإنجيل وعرف بهم عند الأمم قبلنا، أفلا يستحقون منا أن نتعرف عليهم وأن ننشر محاسنهم كما نشر الله محاسنهم في الأمم قبلنا وأثنى عليهم في كتابه المنزل على رسوله كما أثنى عليهم في الكتب قبله؟ أفلا يستحق هؤلاء أن ننشر سيرتهم العطرة وأن نبين مناقبهم الشريفة وأن نظهر في الناس رتبتهم المنيفة؟ بلى والله إنهم يستحقون ذلك، ولكن الموفق لذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعز: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فذكر الله في هذه الآية الصنفين من الأصحاب الأخيار، ذكر صنف المهاجرين وقدمهم على الأنصار، وسيأتي معنا أن المهاجرين مقدمون في الفضل والرتبة على الأنصار رضي الله عن الجميع، سيأتي بيان ذلك. ففي هذه الآية إشادة من الله جل وعز لأصحاب الهجرة والجهاد في سبيله، وهؤلاء هم المهاجرون الأولون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشاد أيضا بالذين آووا ونصروا، وهم أهل المدينة النبوية من أوس وخزرج رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه مما ينصرون منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم شهد لهم سبحانه وتعالى بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. شهد لهم الله بذلك وهو يعلم أنهم سيختلفون، أفلا يسعنا نحن أن نترضى عنهم وأن نبين فضلهم وأن نسكت عما جرى بينهم وأن لا نظهر منهم إلا الصالح الطيب وهو الكثير الكثير الكثير، وأن نسكت عما أخطأوا فيه إن وجد وهم مجتهدون فيه معذورون؟ هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم. فهؤلاء جميعا شهد الله لهم بالإيمان الحقيقي ووعدهم بالمغفرة ووعدهم بالرزق الكريم. فالله أكبر، تشيد الله بفضلهم ويعدهم بمغفرته ورضوانه ويعدهم برزقه الكريم الواسع، ثم لا تتسع صدور بعض من ينتسب إلى الإسلام لهؤلاء، إن الطعن في هؤلاء شناعة قبيحة في وجه صاحبها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الأخيار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم من غير قيد ولا شر، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصبح عندنا في الآية ثلاثة أقسام: السابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون من الأنصار، ثم الذين من بعدهم قال فيهم والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد الأمر باتباعهم بالحسنى. ثم قال عن الجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عن من جاء بعدهم بقيد الإحسان وبشرط الإحسان. أما الصحب الكرام فلم يشترط فيهم سبحانه شيئا من ذلك كله، إذ شرف الصحبة وشرف الإيمان وشرف الجهاد بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تفديتهم لسيد الخلق بالروح والمهج والأموال والأولاد كافي لأن يغفر لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، وهو الرب الكريم يقبل القليل ويثيب عليه بالجزيل. فكيف والذي قاموا به هو نصرة هذا الرسول الكريم ونشر هذا الدين. إن ذلك يستحق هؤلاء الأخيار بسببه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. فالذين اتبعوهم لا بد أن يكون الاتباع بإحسان، أما هؤلاء فالرضا عنهم مطلق، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الجنات هي موعد هؤلاء وموعد الذين اتبعوهم بإحسان خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأنتم ترون أيضا في هذه الآية وتسمعون تقديم المهاجرين أيضا على الأنصار، ويقول سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. فقدم المهاجرين أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون أقدم رتبة وهم أول الصحابة فضلا، وذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا لاجتماع الإيمان والجهاد والهجرة والنصرة. الأنصار في حقهم الإيمان والنصرة والجهاد، فهؤلاء في حقهم الإيمان والنصرة والجهاد والهجرة، فاستحقوا بذلك هذا التقدير من الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض من ثناء الله جل وعلا على هؤلاء الأبرار الأخيار الذين أنزلهم الله جل وعلا في أعلى المنازل، وأنزلهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وأنزلهم السلف الصالحون رضي الله عنهم أيضا فيها ولم يزحزحوهم عن هذه المكانة. وفيهم يقول الله جل وعلا أيضا كما في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم الله أيضا في هذه الآية المهاجرين أيضا، وهم الذين أخرجوا من ديارهم فهاجروا في ذات الله، تركوا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا العشيرة وتركوا المساكن وتركوا التجارات يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يخرج أحدهم وهو تاجر في أرضه وإذا به فقير، بسبب ماذا؟ فر إلى الله جل وعز بدينه، يطلب نصرة هذا الدين ويبتغي فضل الله ويبتغي رضوانه وينصر هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الأخيار يستحقون هذه المنزلة الرفيعة العالية، ولقد أجمع أهل السنة على مكانتهم الرفيعة العالية التي لا يبلغها أحد بعدهم مهما عمل من الأعمال الصالحة ومهما تقرب إلى الله بالأعمال المتنوعة، فإنه لا يمكن أن يلحق هؤلاء الذين يتصدق الواحد منهم بالصاع أو بنصيفته. أجمع أهل السنة على فضل هؤلاء وعلى مكانتهم، وما ذلك إلا امتثالا منهم رحمهم الله لثناء الله جل وعلا عليهم في محكم القرآن وإخباره سبحانه وتعالى برضاه عنهم جل وعز، وبتنويهه كما قلنا بذكره وبذكره لهم في الكتب السابقة قبل القرآن، ولثبوت الأحاديث الصحيحة المتضافرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصحب الكرام. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله أكبر. الواحد منا ينفق مثل جبل أحد، ومن ماذا؟ من الذهب. لا يبلغ عند الله في الأجر وعظم الجزاء والقبول له ما يبلغ مد أحدهم حفنة من القمح أو الشعير، ولا نصف هذه الحفنة عند الله جل وعلا. أنت تقدم مثل جبل أحد ذهبا، وهو يقدم مدا من حنطة أو شعير أو نحو ذلك، فأنت بجبل أحد ذهب لا تبلغ مد هذا ولا نصيفه. أي فضل بعد هذا؟ ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله، أجمع أهل السنة على أن من جاء بعدهم لو لقي الله بكل عمل صالح، بكل عمل من أعمال الخير، ما بلغ رتبة أدنى واحد فيهم، ولو لم يكن له إلا شرف رؤية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لكفى بذلك فضلا وشرفا ومنقبة. الآن المسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الرؤية الشرعية الصحيحة، فتكون عليه من أعظم المنن. فكيف لمن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وجلس بين يديه واستمع تلاوته صلوات الله وسلامه عليه للقرآن وهو أحسن الناس صوتا، وحضر دروسه صلوات الله وسلامه عليه، واستمع إلى تعليمه وإرشاده وتوجيهه، ورأى من طيب معشره وحسن خلقه وحسن خلقه وجمال صورته وبهاء طلعته وجاهد بين يديه، كيف لك أن تدرك من أدرك هذا؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن تصله. فاقنع أيها العبد ويأس من أن تصل إلى درجة أقل واحد فيهم، اقنط من هذا الباب، أن تصل إلى أقل درجة لأقل واحد فيهم لا يمكن. وإذا كان الأمر كذلك فمن هم هؤلاء الأصحاب؟ إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نص أئمة السنة والحديث هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وجلس إليه أو رآه ولو ساعة على الصحيح، ولقي الله وهو على الإيمان. فهؤلاء هم الصحابة، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به. وقلنا من صحب النبي، ولم نقل كل من رآه، ليخرج من اجتمع به وهو كفيل، فإنه لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكنه لم يرى، سمع منه كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ومن كان على شاكلته، من كان به عارض العنى واجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقيه أو جلس إليه أو سمع منه ولو ساعة ثم توفي على الإسلام. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم، لهم من الحق والمنزلة والمكانة ما ذكرنا بعضه آنفا. والواجب لهؤلاء الأصحاب علينا النقاط الآتية، فلنحصرها ثم ننطلق. أولى هذه النقاط: سلامة قلوبنا لهم، سلامة قلوبنا لهم. الواجب الثاني: سلامة ألسنتنا لهم. فالأول يقتضي حب هؤلاء وتعظيمهم وتبجيلهم في قرارة قلوبنا، والثاني يقتضي الثناء عليهم وذكرهم الذكر الحسن الجميل والتنويه بمكانتهم وفضلهم وشرفهم ونشر ذلك بين الناس حتى يسمعه من لم يكن قد سمع ويعلمه من لم يكن قد علم، والثالث نشر فضائلهم رضي الله تعالى عنهم. والواجب الرابع لهؤلاء الكف عن مساويهم إن وجدت، وهي إن وجدت قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فيجب علينا أن نترضى عنهم وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأخبرنا بذلك في كتابه. الخامس الكف عما شجر بينهم، ونقصد بقولنا الكف عن مساويهم يعني لا نذكرهم إلا بالجميل، والكف عما شجر بينهم يعني من الخصومة، فإنهم رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجر، ومن أخطأ من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد ومغفور له خطأه. والواجب السادس لهؤلاء الأصحاب علينا التنويه بشأنهم كما نوه الله تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. والواجب السابع أن نشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة، والتي هي أفضل الأمم قاطبة. فكما أن أمة الإسلام هي خير الأمم بدلالة قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكذلك أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين هم خير الناس بشهادة الله جل وعلا وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني، وفي اللفظ الآخر القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث كما هو معروف. الواجب الثامن أن نعتقد أن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن جاء بعدهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه، وبذلك نقطع الطريق على من يتبجح من زعانف المتبجحين في هذه الآونة ويزعم أنه من أهل السنة، يتبجح بأن في التابعين ومن جاء بعدهم من هو خير من الصحابة. وللأسف كما ستسمعونه إن شاء الله بعد قليل، الواجب التاسع أن نعتقد أنهم ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم الخطأ رضي الله عنهم، ولكنهم في هذا هم مجتهدون، فللمصيب منهم أجران، وإن أخطأ المخطئ منهم فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. والواجب العاشر الذي يجب لهؤلاء الأصحاب أن نعتقد أن لهم من الفضائل والصالحات والسوابق الطيبات ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع منهم ذلك، إن وقع منهم ذلك رضي الله تعالى عنهم، لأن الله قد أخبرنا برضاه عنهم، فلا يسعنا إلا أن ندخل فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عنهم. والواجب الحادي عشر كذلك القول في خاصة منهم كزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهن أجمعين، زوجاته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ننوه بمكانتهم ونعرف لهم قدرهم. والواجب الثاني عشر أن نبرأ إلى الله تعالى من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. والواجب الثالث عشر أن نشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم جميعا. والواجب الرابع عشر كما أشهدنا الله على حبهم وموالاتهم جميعا أن نشهد الله جل وعلا على الذب عنهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حفظا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيهم، إذ وصى بهم صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث السابق الذكر لا تسبوا أصحابي، وفي قوله في الحديث الآخر وإن كان في إسناده ضعف المخرج في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل الله الله في أصحابي، فنعرف لهم هذا ونشهد لهم بذلك حفظا لوصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهم، وتنفيذا لأمره في هذا الباب أن نلتزم معهم الأدب، وأن نلتزم معهم الثناء عليهم، وأن نلتزم معهم حسن الاعتقاد فيهم، وذلك بتوقيرهم وتبجيلهم وإنزالهم المنزلة التي تجب لهم. وإذا كان هذه بعض الواجبات أو جملة الواجبات التي تجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلنعد إليها واحدا واحدا. فالواجب الأول كما قلنا هو سلامة قلوبنا لهم، وهذا قد وصف الله سبحانه وتعالى به من جاء بعدهم. ربنا وصف عباده المؤمنين بأنهم يقولون في دعائهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والغل هو الحقد والحسد والبغض والكراهية، وكما قال الله جل وعلا في آخر آية الفتح التي أسلفنا: ليغيظ بهم الكفار. فقد نزع من هذه الآية جمع من السلف أنه لا يبغض أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، لا يبغضهم إلا كافر، ولا يغيظه أمرهم إلا من كان كذلك. فسلامة القلب لهؤلاء الأصحاب يقتضي محبتهم، ويقتضي تطهير القلب لهم، ويقتضي التقرب إلى الله بهذا الحب، لأنه ديانة وعمل صالح. فمحبة أصحاب رسول الله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الأصحاب قال فيهم عبد الله بن مسعود كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد من بعد محمد فاختار أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهل يختار الله جل وعلا لرسوله من الأصحاب إلا الأخيار؟ وهل يرتضي الرب جل وعلا لرسوله من الأنصار، من المهاجرين والأنصار، إلا الأبرار؟ لا شك ولا ريب أن هؤلاء هم خيرة خلق الله بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك تسلم ألسنتنا لهم، فلا نذكرهم إلا بالجميل، وما ورد من أخطائهم كما قلت فإننا لا نتطرق له. لماذا؟ لأن الله قد غفره لهم وأخبرنا بأنه رضي عنهم. فالواجب علينا أن نكف وأن تكون ألسنتنا سليمة لهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، فلا تقول فيهم إلا القول الحسن. قيل للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه على وجه السؤال: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذه الأحاديث، يعني التي يذكر فيها بعض المساوئ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعظم الأمر الإمام أحمد رحمه الله جدا وأنكر ذلك، وقال: أنا أنكر ذلك في أبناء الناس، يعني في عامة الناس ودهمائهم وغبرائهم وآحادهم، أنا أنكر ذلك في أثناء الناس، كيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن هذا ربما جرى من قل علمه وضعف دينه، ربما جره إلى الوقيعة فيهم. فلأجل ذلك كان أئمة الحديث رحمهم الله تعالى على هذا الباب، إذا رووا الأحاديث أعرضوا صفحا عما يجري من كلام بعض الصحابة في بعض، وجاءوا بالقصة التي يستفاد منها الحكم، وحسنا فعلوا رحمهم الله تعالى. فلهؤلاء الأصحاب من الفضائل والمنزلة الرفيعة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيقتضي ذلك أن نحسن الثناء عليهم وأن نذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، وأيضا أن ننشر فضائلهم، مناقبهم، آثارهم الحميدة، دفاعهم عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، نصرتهم لهذا الدين، تضحيتهم بأرواحهم وفلذات أكبادهم في سبيل ذلك، يذكر ذلك لهم فيشكر، وعلى الملأ يشهر وينشر، لأنه إذا ذكر ذلك أقبل الناس على هذا الدين، طلبوا أخباره، طلبوا قراءة أحواله، التعرف عليه، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك الكف عن مساويهم، إذا وجدت هذه المساوي من بعضهم، إذا وجدت هذه الأخطاء والزلات من بعضهم يسعنا الكف عنها. لماذا؟ لأن الله جل وعز أخبرنا بهذا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، فوعدهم الله بهذا كله وأثنى عليهم بذلك، وهو يعلم أنهم سيختلفون، ومدح منهم من مدح بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسحقا سحقا لمن اعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم أو جلهم إلا بضعة نفر، قبح الله من يقول هذه المقالة، إن هذه المقالة لا يوجد أخبث منها. لماذا؟ لأنها تعني أن نقلة الدين إلينا من القرآن والسنة مرتدون، والمرتد كيف يوثق به وبما نقل؟ فهذا هدم للدين. ولهذا أدرك أبو حاتم ومن معه، أبو حاتم الرازي ومن معه، أبو زرعة وغيرهم، أن هذه المقالة مقالة سوء، فقال في من قالها إنما أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، يعني الصحابة، قال هم الذين نقلوا القرآن إلينا وهم الذين نقلوا إلينا الدين، وإنما أراد هؤلاء بالطعن فيهم أن يجرحوا شهودنا أو يطعنوا في شهودنا، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، الطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق. هؤلاء الطاعنون يريدون إسقاط مكانة هؤلاء الحملة للدين الناقلين لسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، إذا ذهبت عدالتهم فكيف يوثق بما ينقلون؟ هذا مؤدى الطعن فيهم، وأيضا الكف عما شجر بينهم. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وذكر له عليا، فانتهر انتهارا شديدا وقال له يا هذا أتدري من تكلم فيه؟ فلم يزل به وهو يتمنى أنه سكت. علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، وقد حصل ممن تقدم عمر بن عبد العزيز ما حصل في حق علي، لكن عمر رضي الله عنه غير ذلك وأعاد الناس في هذا إلى السنة، وقد كان من قبله يلعن عليا، فوضع عمر بن عبد العزيز مكان ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. ودخل بعض هؤلاء الطاعنين على بعض أئمة السلف وتكلم في معاوية رضي الله عنه بسبب الخلاف الذي نشأ بينه وبين علي رضي الله عنه، فتمعر وجهه جدا وقال له يا هذا إن رب معاوية رحيم وإن خصم معاوية كريم، فما دخلك بينهما؟ علي رضي الله عنه يعرف لمعاوية فضلا، ومعاوية يعرف لعلي فضلا، وربهما رحيم وكريم بهم جميعا، فما دخلك أنت؟ ليش تحشر نفسك؟ فسكت. وهذا مسطر في كتب أهل السنة، فكان هذا الجواب الموفق. رب معاوية ورب علي رحيم، وخصم معاوية الذي أنت الآن تجعل نفسك بينهما خصمه علي، وعلي كريم، فأنت إيش دخلك؟ لما لا تكون كعلي كريم؟ كف لسانك. فالواجب معشر الإخوان الكف عما شجر بينهم. ولا ينافي هذا أن يقول أهل السنة إن الجانب الذي كان فيه علي رضي الله عنه هو المصيب، لأن التصويب شيء والطعن شيء آخر، التصويب شيء والطعن شيء آخر. فرضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، كلهم مجتهدون ومأجورون ما بين الأجر والأجرين، وأنت إذا دخلت في ذلك بين ماذا؟ بين وزر وأوزار، بين قبيح واحد ومساوي أجمة. فليتق الله أقوام ليس لهم هم إلا الاتكاء على ما قدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الواجب السادس فكما قلنا التنويه بشأنهم، يعني ذكره وتعظيم ذلك بين الناس ورفعه في المكان اللائق به، كما نوه الله به هؤلاء في الكتب السابقة. إذا كان الله قد نوه بهم في الكتب السابقة، أفلا يستحقون منا نحن أن نشيد بهم وأن نجلهم وأن نذكر محاسنهم وأن نعظمهم في مجالسنا وفي كتبنا وفي دروسنا وفي خطبنا؟ فلا والله، يليق بل يجب لهم ذلك علينا رضي الله تعالى عنهم. ونشهد بأنهم أفضل القرون قاطبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بذلك، فقال: خير القرون قرني، وخير الناس قرني، خير القرون القرن الذي بعثت فيه. والقرن الذين بعث فيهم أول من يدخل فيهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذين كان آخرهم وفاة على رأس العشر بعد المئة الأولى. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع معهم هذا القرن خيرة التابعين، ولكن مع هذا هم أفضل الناس قاطبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خير الناس قرني، أو القرن الذي بعثت فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فالواجب على كل مؤمن يسمع هذه النصوص أن يقف الموقف الواجب عليه في هذا الجانب، ألا وهو إثبات أفضليتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا الاعتقاد كما قلت لكم أنهم لو لقوا الله بقليل الأعمال الصالحة خير ممن جاء بعدهم ولو لقي الله بكل عمل صالح. بالقليل من الأعمال الصالحة أحدهم أفضل من أفضل من جاء بعدهم ولو لقي الله بكل عمل صالح. الاعتقاد كما قلت لكم أنهم لو لقوا الله بقليل الأعمال الصالحة خير ممن جاء بعدهم ولو لقي الله بكل عمل صالح. بالقليل من الأعمال الصالحة أحدهم أفضل من أفضل من جاء بعدهم ولو لقي الله بكل عمل صالح. والدليل عليه ما سبق: مد أحدهم عند الله أو نصيفه لا يعدله أحد من أحدنا ذهبا صدقة. في شيء أغلى من الذهب يتصدق به من المال؟ ما في شيء. حتى الآن العملة السائدة المسيطرة هي الذهب، وهو الذي يسميه الاقتصاديون الرصيد عند الأزمات، ولهذا في البنوك يخزنونه سبائك، صح ولا لا؟ هذا هو. فلو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد قطفه على بعض حتى يرتفع ذهبا، ليس عند الله في الفضل كمد أحدهم أو نصف مد من أحدهم. لماذا؟ لأن هؤلاء حصل لهم من الفضل ما لم يحصل لك، هو الصحبة، هو الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، هو النصرة، هو صدق الإيمان بهذا النبي، الثبات على ما هم عليه، الجهاد في إظهار هذا الدين حتى تضحي بأنفسهم وأموالهم وأهليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يمكن أن يتساوى الواحد ممن جاء بعدهم بالواحد منهم، كما أن نعتقد أيضا أنهم ليسوا معصومين، كما تعتقد الروافض في آل البيت أنهم معصومون. أبدا، نحن لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعتقد لهم المنزلة الرفيعة، ونعتقد أن من أخطأ فإنما مراده الخير، فهو مأجور على اجتهاده، معذور في خطائه، هذا الذي نعتقده فيهم. فهم مجتهدون دائرون بين الأجر والأجرين، لا كما قالت الروافض من أن عليا وحسن وحسين ثم يسلسلون من شاءوا بعد ذلك بأنهم معصومون، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم سفينة النجاة، أو إلى آخر ذلك مما جاءوا به من سخافاتهم وفطروه في كتاباتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك نخص من كانت لهم منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وآل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأول من يدخل في هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا، وأفضلهن على الإطلاق أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، التي داك الناس في أمرها ولاك من لاك عرضها شهرا كاملا، وهي على الجمر وأحر من الجمر، حتى إنه قلص الدمع من عينيها جف لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقال لها يا عائشة إن كنت أصبت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر تاب الله عليه. فقالت يا أبتي أجب رسول الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري بماذا أجيب رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت يا أمه أجيبي رسول الله، فقالت والله يا بني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله إني لبريئة، وأعلم أني لو قلت لكم ذلك لما صدقتموني، ولو قلت لكم إنني فعلت ذلك لصدقتموني وإني لبريئة. قالت وأنا يومئذ حديثة سن لا أحفظ شيئا كثيرا من القرآن. قالت ولكن إنما مثلي ومثلكم كما قال العبد الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أعرفه من الوحي الذي كان ينزل به في الليالي الشافية فيفصل عنه وإنه ليتصبب عرقا يتحجر من جبهته مثل الجمال، فقال صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها وقال لها أبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمديه، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله جل وعلا. هذه المبرأة من فوق سبعة أرجعة، للأسف بعض الناس إلى الآن تقول عنها إنها وقعت في الإفك، ويمشي خلف من تولى كبر هذه المنكرة العظيمة وهو عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، ومع هذا لا يتأسف على هؤلاء، يتأسف على من يحاول أن يقرب بيننا وبينهم، من يقول إنهم مسلمون ويصلون معنا ويقرؤون القرآن مثلنا ونحو ذلك. لا والله لا نلتقي نحن وإياهم حتى يلج الجمل في سم الخياط وحتى يعود اللبن في الضرع، كيف نلتقي نحن وإياهم وهم يدلسون فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه عائشة، ومن الرجال أبوها. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أعظم المأكولات عند العرب، وهو ما كان من خبز مع لحم ومرق، إذا ما الخبز تأدمه بلحمه فذاك أمانة الله الكريمة. فهذه عائشة رضي الله عنها وهؤلاء زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد أيضا على أنفسنا ونشهد الله على ذلك بأننا نحبهم رضي الله تعالى عنهم، فمن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضهم. وليعد المرء لنفسه عند هذا السؤال جوابا، كما أننا نشهد الله على الذب عنهم، لا نقبل من أحد أن يطعن في واحد منهم، لأن الطعن في واحد منهم زندقة ظاهرة. لماذا؟ لأنه لا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مريض القلب، وبالجملة فهم لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله سبحانه وتعالى لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأخبار في هذا كثيرة، والأحاديث فيه كما قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في القرآن الكريم، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة رضي الله عنهم والقطع بعدالتهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم إلى تعديل منا بعد تعديل الله سبحانه وتعالى لهم، وهو المطلع على بواطنهم، وذلك في الآيات السابقات التي تلوناها. وقد رفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم كما في الآيات السابقة التي تلوناها، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب حالهم لو لم يكن لهم من الثناء مما هو مذكور في القرآن والسنة، أوجبت حالهم لهم، وهذه الحال إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقهم له وجهادهم بين يديه وذبهم عنه ونصرتهم له صلوات الله وسلامه عليه، والسعي في نصر هذا الدين وإرخاص النفوس في سبيل ذلك طلبا لمرضاة رب العالمين. هذا لو لم يكن لهم من الفضائل إلا هذا لأوجب علينا هذا الحال، أن نعتقد أن لهم المكان الأجل عند الله سبحانه وتعالى. يقول الخطيب بعد كلام طويل ساقه في كتاب الكفاية، قال: وهذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله من الفقهاء. علماء الإسلام كلهم على هذا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقل بها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وذكر أشياء من السنن، ومنها قال: كل من صحبه صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. قال رحمه الله: فأدناهم صحبة، أدنى هؤلاء الصحابة أقلهم مدة في المصاحبة، يقول: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. ويقول علي بن المديني مثل هذا الكلام، قال رحمه الله: من صحبه صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد عليه فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم. الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ورآه ولو ساعة كان أفضل من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلامه رحمه الله. علق بعض المعلقين على رسالة الإمام أحمد رحمه الله هذه التي ذكرنا هذا الكلام منها، عندما قال الإمام أحمد: كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم، ولو عملوا كل أعمال خير. علق على هذا المعلق، ويستحق أن يقال له المعلق. يقول في هذا نظر، يقول في هذا نظر، يعني في كلام الإمام أحمد نظر. اسمعوا، قال: فقد يكون في التابعين أو أتباعهم أو من جاء بعدهم أفضل من بعض الصحابة، وهذا موجود في صفحة 63 من طبعة السنة، رسالة عبدوس بن مالك العطار في روايته للسنة عن الإمام أحمد بتحقيق الوليد سيف النفر. يعلق هذا المعلق المشارك للوليد عيد عباسي، فيقول في هذا نظار، في أحد التابعين أو أتباعهم، التابعين أو أتباعهم أو من جاء بعدهم أفضل من بعض الصحابة، في صفحة 63 كذا قال قضى الله فاعل. النبي يقول: لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا يقول في التابعين وأتباعهم ومن جاء بعده. إذا كان أتباع التابعين، من يأتي من بعد أتباع التابعين؟ من؟ تبع التابعين، فيهم من هو أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فأنتم ترون وتسمعون معشر الإخوان قول الطحاوي رحمه الله، إضافة إلى ما تقدم من كلام الإمامين أحمد وابن المديني، يقول: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم كما حصل لمن غلا في علي رضي الله عنه، ولا نتبرأ من أحد منهم كما حصل من النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم. فأهل السنة وسط، لا يغلون ولا يناصبونهم العداء، يعرفون لهم فضلهم ولا يتبرؤون منهم، فلا هم مثل الروافض الذين يغلون فيهم، ولا هم مثل النواصب الذين يطعنون فيهم. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم فقط، لا وبغير الخير يذكرهم. من ذكر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، من ذكرهم بغير الخير فإننا نبغضه، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية التي تعرفونها: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، إلى أن قال رحمه الله: اسمعوا، ويتبرؤون من طريقة الروافض، يعني أهل السنة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يتبرؤون من الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون: هم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إلى أن قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وصاحبنا الذي ذكرنا قوله قبل قليل يقول في التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من هو خير من الصحابة. سمعتم العجب في هذه الأزمان؟ لو كان هذا من جنس الروافض وأشكالهم ما استغرب منه، لكن كما يقال أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. فيقول شيخ الإسلام: من نظر فيما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. الثاني: لا كان ولا يكون مثلهم. الثالث: أنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا مضى أئمة الإسلام إلى يوم الناس هذا، وأهل السنة والجماعة على هذا الذي ذكرنا. يقول الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في الرد على من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأتباعه إنهم خوارج، وهم يقولوا الوهابية خوارج، ففي رده على هؤلاء يقول رحمه الله: بعدما سرد شيئا من عقائد الخوارج، ومنها تكفيرهم لعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وطائفتي علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، واستحلالهم لدمائهم، الخوارج يستحلون دماء طائفتي علي ومعاوية، وتكفيرهم بالمعاصي، يقول رحمه الله: قال فإذا عرفت مذهبهم يعني الخوارج وأن أصله التكفير بالذنوب، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا قتلهم متقربين بذلك إلى الله، فإذا تبين لك ذلك تبين لك ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة في زعمهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه خوارج، ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج. لماذا؟ قال: لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج يعتقدون ذلك ولا يكفرونهم؟ يكفرونهم. يقول: كيف يكون محمد عبد الوهاب خارجي والخوارج هذا حالهم مع الصحابة، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه يوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون فضلهم على من بعدهم ويوجبون اتباعهم. هذا الأمر الثالث، يوالونهم ويعتقدون فضلهم على من جاء بعدهم ويوجبون اتباعهم. والرابع قال: ويضللون من قدح فيهم أو تنقص أحدا منهم. انتهى كلامه. فقل للذين يزعمون الآن أنهم على طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهم لا يرفعون رأسا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن فيهم صباحا ومساء ويعتذرون لمن يطعن فيهم كسيد قطب أمثاله، يسقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم ويعلو سيد أمثاله. يا لله العجب، أجمع أهل السنة على وجوب الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بالحسن، وبغض من يذكرهم بغير الجميل والطعن فيه، وهؤلاء يدافعون عن من يطعن ويستهينون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم على طريقة محمد بن عبد الوهاب. كذبوا والله الذي لا إله غيره، والله ما هم على طريقة محمد بن عبد الوهاب ولو ولدوا في جوف بيت محمد بن عبد الوهاب، حتى يكون قلبهم سليما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يوالون أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهينون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتنقصونهم ويطعنون في من دافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون في من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا والله لهو العجب العجاب في مثل هذه الأزمان. إن وإن جلت مآثرنا يوما على لسنا على الأحساب نستكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم يوم القيامة. يقول لآل البيت، ينادي عمته وينادي عباس رضي الله عنهم جميعا وينادي ابنته فاطمة الطاهرة المطهرة، يقول: سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عمة يا صفية عمة رسول، سليني من مالي لا أغني عنك، يا عباس. فالعمل العمل، لا الادعاء والاتكال على الاحتساب على الأنساب والثوابت،

ورضي الله عنهم أجمعين. فلما وصل إليهم قال: فمن طعن في واحد منهم، يعني في الصحابة، أو عرض أو سبه أو عرض بسبه، ما هو صرح، عرض بسبه، فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ويجب على السلطان أن يؤدبه ويغلظ عليه العقوبة ويسجنه، فإن تاب خلى عنه، وإلا خلده الحبس وإلا أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت. فمن عرض بالطعن، يا عباد الله، الطعن في واحد من الصحابة تعريض، ما هو تصريح. فكيف بنا الآن نحن في هذا الوقت نرى في بعض الصحف والمجلات من يقول عن أبي بكر إنه كذاب؟ أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي الجليل يقول عنه إنه كذاب، ويقول يجب أن يخرج حديثه من الصحيحين ويجعل في جملة الموضوعات. انظر إلى قلة الحياة، وهذا موجود. ويأتينا من مثل حسن فرحان المالكي الزائر الضال ومن كان على شاكلته، فيقع أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوع الفاحش الخبيث ويطبع كتابه. وقد تفدى له ولله الحمد أهل السنة وردوا عليه. خيال الله العجب، أهذا نشاط أهل الأهواء في هذا الجانب؟ فأين نشاطنا نحن مع شباب السنة؟ تدون لماذا يطعنون في أبي بكر؟ لأنه يروي حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يبغون يحطون المرأة علينا والية، يسقطون حديث أبي بكر فيحطون المرأة علينا والية، هذا الذي يريدونه، ويطعنون في حديثه هذا بالذات. ومن أشهر من دافعوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر شيخنا العلامة المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا، وشيخنا العلامة المحدث الناصر أيضا للسنة الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه الانتصار من حسن فرحان المالكي، فرد عليه، ورد شيخنا الشيخ ربيع على سيد قطب ومن كان على شاكلته، فجزاهما الله خيرا على ما نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا فنقوم بشيء من الواجب نحو أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب لكم الأجر والثواب. وقبل أن نستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة، نذكر الإخوة إلى أنه بمشيئة الله جل وعز سوف يقام يوم غد صلاة الاستسقاء كما تم الإعلان عنها في الإذاعة. شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، ينبغي الحرص على هذه الشعيرة صلاة الاستسقاء، فهي آكد صلوات التطوع بعد الفرائض، هي آكد الصلوات صلاة الاستسقاء، يتغافل عنها كثير من الناس، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا معشر الإخوان أنه وإن نزل المطر فالأرض لا تزال بحاجة، والناس لا يزالون بحاجة، وأنتم تسمعون ما يقال ويكتب وينشر من شح المياه وقلتها في الموارد المائية، خاصة في درع الجزيرة العربية، فنزول الماء إن لم يسقي به الناس في حينه ويزرعون عليه عذريا فإنهم ينتفعون منه، يغور في الأرض، ينزل في باطن الأرض فيستخرجه الناس ويسقون ويزرعون ويشربون. فالله معصر الإخوان بالحرص على حضور هذه الصلاة والاستعداد لها، وذلك بالتوبة الصادقة عن الخروع إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعتق والصدقة والتذلل والتمثل وإظهار الافتقار إليه وتملقه سبحانه وتعالى في الدعاء. عسى الله جل وعز أن يرحمنا وإياكم وإخواننا المسلمين. الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما توجيهكم لبعض من ينتسب للسنة والجماعة ممن يحسن الظن بنفسه وعقله فيصغي أذنه لبعض ما يحصل في بعض القنوات الفضائية المشبوهة أو بعض مواقع الإنترنت المنحرفة التي تلغ في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الواجب شرعا ألا يرعي سمعه هذه الأماكن، هذه المواقع، لأنه لا يجوز سماع الطعن في هذا الجيل الطيب المبارك، والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالواجب على العبد أن يعرض عن استماع هذه الاستماع إلى هذه المواقع الخبيثة التي تقع في أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، إلا من أراد وكان من أهل العلم والرسوخ فيه والمعرفة وأهل القوة والتمكن في الرد والكتابة، هذا شأنه شأن آخر، أن يستمع ليرد على أهل الباطل، نعم، وهذا فرض كفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين، وإنما يقوم به طائفة أهل العلم والمعرفة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وما عليه هؤلاء أهل الأهواء والفتن ما هم عليه من الباطل، أما أن يقال هذا بكل أحد فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الشبه خطافة والنفس تسول والشيطان قريب، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يفهم من الآيات الواردة في الثناء على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بأنهم من أهل الجنة جميعا؟ في الجملة نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كيف؟ نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما موقف المسلم تجاه بعض الأشرطة الموجودة بين أهل الإسلام ممن تكلمت فيما وقع وشجر بين الصحابة كأشرطة المدعو طارق سويدان؟ لا يحرم الاستماع لهذه الأشرطة، يحرم استماعها. لماذا؟ لأنها على خلاف ما ذكرنا لكم من إجماع علماء السنة على ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجميع وعدم التعرف لما شجر بينهم، أجمع أهل السنة على هذا، فمن دخل فيه على غير ما ذكرنا فقد خالف إجماع أهل السنة ويجب الإنكار عليه، ما هو الاستماع له، يجب الإنكار عليه، فإنه قد أتى أمرا منكرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم كما قلنا مع علمه بأنهم سيختلفون. هذا السائل يقول: أشكل علي حديث الحوض، ومن هم الذين يزادون عنه؟ ليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يزادون عنه، فإن هذا واضح، فإنه في من ارتد على أحد التفسيرات في هذا الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. نعم، هذا السائل يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث: إن للصابر من أمتي أجر 50 شهيدا؟ هذا لو قلت لكم الآن مثال تقريبي، طالب يطلع على دفعته في الصف الأول، يطلع على الدفعة الأول، جاء في مادة من المواد وبدل ما يأخذ 35 من 35 أخذ 33 من 35، وأعمال السنة 13 من 15، كم صارت؟ 48 46 من 50، والفصل الثاني جاب 50 من 50، صار المجموع كم؟ 96. واحد تقديره جيد جدا، وإذا جاء مع الأوائل وصادفته الحظوظ ووفقه الله جل وعلا جاء ترتيبه التاسع. في هذه المادة التي أخذ بها الأول 96 هو أخذ بها 100 من 100، فهل يلزم منه أن يكون هو الأول؟ ها، هو أخذ في مادة واحدة 100 من 100، لكن هذا الأول عليه في جميع المواد. فهؤلاء للصابر منهم أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. المراد بهذا الأجر مقابل صبرهم في حين أنهم في زمن فتنة ولا يوجد النصير لهم ولا يوجد من يصبرهم بعد الله جل وعز، كما كان يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فاستحقوا من هذه الناحية تعظيم ومضاعفة الأجر لهم بسبب صبرهم مع هذا الذي ذكرنا، وليس معنى هذا أنهم أفضل من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما قولكم حفظكم الله في من يوسع هذا المفهوم ويقول إن اختلاف علماء أهل الإسلام رحمة، ويستدل له باختلاف بعض الصحابة في بعض المسائل العملية، جزاكم الله خيرا؟ هذا خلاف مبطن، هذا الكلام خلاف مبطن. إن أراد به الخلاف فيما يسوغ فيه الخلاف، كالخلاف بين مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه الإمام أحمد، هذا يختار في المسألة كذا والمسألة كذا، فهذا توسيع من الله جل وعز على الناس، وهو بحسب اجتهادهم رضي الله عنهم. فهذا العالم اجتهد فوصل إلى القول كذا في هذه المسألة، وخالفه تلميذه وهو الشافعي فوصل إلى القول كذا في هذه المسألة، وخالف الشافعية تلميذه أيضا أحمد فوصل إلى القول كذا في هذه المسألة، وكل واحد منهم إنما خالف لأجل الدليل، فهذا الأمر فيه سهل. أما إن أريد به أن الاختلاف رحمة على إطلاقه فهذا قول باطل، الاختلاف نقمة وشر، وهذا في الغالب يطلق في هذه الآونة للتغطية على الخلاف في أصول الملة، وهذا غير صحيح. ما يمكن أن أتفق أنا ومن يقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول مما ذكرنا لكم طرفا منهم، وما يمكن أن تتفق أنت الذي تعتقد أن الله في السماء وأنه يتكلم وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بوجهه بجلاله وعظمته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وبين من ينفي ذلك. لا يمكن أن تتفق أنت ومن يقول إن الله حال في كل مكان. لا يمكن أن تتفق أنت الذي تقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل على الروح الأمين صلوات الله وسلامه عليه على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تتفق أنت ومن يقول إن القرآن مخلوق بحال من الأحوال ويقال إن هذا الاختلاف رحمة، لا، هذا نقمة. لا يمكن أن تتفق أنت ومن يزعم أن للأولياء كما يزعم في قبورهم تصرفات فيستجيبون لمن دعاهم ويغيثون من لجأ إليهم ويفرجون عن المكروب، لا يمكن أن تتفق أنت وهذا. فإذا أراد هذا فهذا كلام باطل ترده النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الأول الذي وسع الأئمة والأمة من قبلنا فنعم، فهذه كتب الفقه مدونة، والخلاف بين الأئمة الأربعة الذين هم أشهر الأئمة فضلا عن أئمة التابعين وأتباع التابعين وممن ذكرت فتاواهم وليست لهم مذاهب الآن قائمة ومدارس قائمة تنصر مذاهبهم، ومع ذلك هم إخوة وأحبة وليس بينهم إلا المودة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.